فهذه الصورة التي بين أيدينا تعرضت الصورة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن الكريم لم تذكر في سواها من سور القرآن الكريم. وهذه الصور جاءت في سبيل تقرير أهداف أساسية وهي تثبيت العقيدة الصحيحة والإيمان بعظمة الخالق البارئ ذي الجلال والإكرام. أما القصة الأولى فهي قصة أصحاب الكهف وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم ولجأوا إلى غار في الجبل ثم مكثوا فيه نياما 309، ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. وهذا أمر فيه آية عظيمة وأمر عجيب من الأمور التي أوضحها القرآن الكريم وبينها في هذه السورة العظيمة وفي هذه القصة العجيبة. القصة الثانية قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وهي قصة تشير إلى التواضع في طلب العلم وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح الخضر، ولم يعرفها موسى مع أنه كريم الله ومع أنه من أولي العزم ومع أنه رسول نبي يوحى إليه، ومع ذلك لم يصل علمه إلى ما وصل إليه ذلك العبد الصالح الخضر حتى أعلمه بها. ومثل قصة السفينة وخرقها وقصة حادثة قتل الغلام وبناء الجدار. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين، وهو ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانه على المعمورة وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها وما كان من أمره في بناء السد العظيم. وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها هذه القصص الثلاث استخدمت أمثلة ثلاثة، أمثلة ثلاثة واقعية لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بالسلطان، وإنما هو مرتبط بالعقيدة الصحيحة. المثل الأول للغني المزهو بماله والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه، وفي قصة وذلك في قصة صاحب الجنتين. والثاني المثل الثاني هو للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال، والمثل الثالث في مثل التكبر والتغطرس والغرور مصورا ذلك في حادثة امتناع إبليس عن السجود لآدم وما ناله من الطرد والإبعاد والحرمان. وكل هذه القصص الثلاث وهذه الأمثلة الثلاثة جاءت بقصد العظة والعبرة وأخذ الدروس منها. فإذا قيل لك أيها الأخ المستمع وأيها الأخت المستمعة ما اشتملت عليه هذه السورة، فنقول اشتملت على ثلاث قصص عجيبة لم ترد في غيرها وثلاثة أمثلة تركز على العقيدة الصحيحة. ما هي قصص الثلاث؟ قصة أصحاب الكهف وقصة موسى عليه السلام مع الخضر وقصة ذي القرنين. والأمثلة الثلاثة صاحب الجنتين والحياة الدنيا وقصة ومثل إبليس وأمره بالسجود واستكباره وعناده وما ترتب على ذلك.